في بعض التفاسير توجيه لطيف جدا لهذه الآية، لتنذر قوما إنذارا كما أنذر آباؤهم، هذه الماء موصولة وليست نافية، لتنذرهم كما أنذر آباؤهم، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم لا يدع عباده من دون إنذار، فعباده يتلقون التوجيهات من الله والإنذارات بشكل مستمر. لتنذر قوما، يعني أهل مكة، ما أنذر آباؤهم، لتنذرهم إنذارا كالذي أنذر به آباؤهم، فهم غافلون، غافلون عن الله عز وجل، غافلون عما ينتظرهم من عقاب أليم، غافلون عما أعد لهم من نعيم مقيم، غافلون عن هذا التشريع العظيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أيها الإخوة، أتمنى على الله جل وعلا أن نفهم هذه الآية فهما دقيقا. لقد حق القول على أكثرهم، أي قول هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى له سنن في الحياة وله قوانين، هذه نواميس الكون، هذه سنن الخلق. مثلا لو أن مادة تقول إذا انقطع الطالب عن المدرسة أسبوعين يفصل، فإذا سأل مدير المدرسة أحد الموجهين ائتني بدوام هذا الطالب، فجاءه بغياب 17 يوما، يقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد انطبقت عليه المادة الثانية من النظام الداخلي بوجوب فصله. معنى حق القول على أكثرهم، يعني هذه السنن التي سنها الله عز وجل، هذه القواعد التي قعدها الله عز وجل، هذه القوانين التي قننها الله عز وجل، هذه المبادئ التي وضعها الله عز وجل تقتضي بأن من يكذب برسالات الله عز وجل يشقى في الدنيا والآخرة. لقد حق القول على أكثرهم، حقت هذه القاعدة عليهم، انطبقت عليهم، هذا المعنى الذي يفهم من هذه الآية، لا كما يقول بعضهم إن هذا الإنسان خلق كافراً وقد حق القول عليهم أن يكونوا كفاراً. ما معنى إذن إنزال هذا الكتاب؟ ما دام هذا الكافر ما كفر إلا لأن الله قدر عليه الكفر وانتهى الأمر، ما معنى إبلاغه؟ لقد حق القول على أكثرهم، يعني القواعد التي قعدت، القوانين التي قننت، النواميس التي سنت، الثوابت التي ثبتت، هذه انطبقت عليهم. ما هذه الثوابت؟ ما هذه القوانين؟ أن كل من يكذب برسالات الله عز وجل ولا يعبأ بها وينطلق في الحياة وفق شهواته وأهوائه ونزواته سيشقى في الدنيا والآخرة، سيهلك في الدنيا والآخرة. إذن لقد حق القول على أكثرهم، حق القول بأنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حق القول بأنه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لو أنك استنبطت القواعد التي قعدها الله في القرآن الكريم لرأيت أنها تنطبق على هؤلاء. لو أن إنسانا ارتكب جريمة بقصد وتصميم وإصرار وسابق تصور، وجاء القاضي ليحاكمه فقال له المادة العاشرة من قانون العقوبات تنطبق عليك، إذن لا بد من حكم الإعدام. هكذا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، حق القول على أنهم إذا اتبعوا الشهوات لا يؤمنون، إذا انحرفوا عن منهج الله لا يؤمنون، إذا اتبعوا الشهوات ينحازون إلى شهواتهم ويعرضون عن الحق، إذا اتبعوا الشهوات واستمرأوها يرون الحق ثقيلا عليهم إذا يكفرون به، إذا جعلوا من شهواتهم دليلا على أنهم على حق كانوا في خطأ كبير. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني الإنسان طالب غاب ولم يحضر الامتحان، نقول له لقد انطبقت عليك مواد النظام الداخلي وقد اقتضت ترقين قيدك هذا العام، هكذا المعنى. فإما أن تصدق برسالات الله عز وجل فتسعد في الدنيا والآخرة، أما إذا كذبتها فسوف تدفع الثمن باهظا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. كيف يؤمنون ولم يفكروا في هذا الكون؟ كيف يؤمنون ولم يبحثوا عن منهج الله عز وجل؟ كيف يؤمنون ولم يطبقوا منهج الله عز وجل؟ كيف يؤمنون وجعلوا من شهواتهم آلهة لهم؟ كيف يؤمنون وقد جعلوا من مصالحهم هي التي توجههم إلى مستقبلهم؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. كأن الله جل جلاله في هذه السورة يبين لنا أنك إما أن تستجيب لرسالات الله عز وجل، إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم، وإما أن يحق القول على الإنسان الذي رفض رسالات الله ورفض منهج الله عز وجل وسار في الدنيا وفق أهوائه. لقد حق القول عليه أنه لا يؤمن. الله عز وجل الآن يبين لنا أن هذا الكافر حينما أعرض عن ذكر الله، وحينما رفض رسالات الله، وحينما رفض منهج الله، وحينما انطلق في حياته وفق شهواته، وفق نزواته، وفق مصالحه، حينما فعل هذا ما الذي حصل له؟ استحكمت فيه شهواته. الإنسان إما أن يقوده الحق وإما أن تقوده شهواته. قلب الإنسان إما أن يمتلئ حباً لله وإما أن يمتلئ حباً للدنيا، إما أن تكون عبداً لله وإما أن تكون عبداً لشهوة أو لنزوة أو لإنسان لئيم، ما في حالة وسط. فحينما رفض الإنسان الحق قبل الباطل، حينما رفض الإنسان العقل سيرته الشهوة. الآن الله عز وجل يصور لنا حال هذا الكافر الذي أعرض عن الله عز وجل وجعل إلهه هواه وشهوته قائدا له. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال وضعت في أيديهم وسحبت أيديهم إلى أعناقهم، وحينما سحبت إلى أعناقهم رفعت رؤوسهم وغضوا أبصارهم. إنسان معطل عن أن يرى أمامه، مقيد عن أن يفعل شيئا. يعني الشهوات كالأغلال يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الشهوة غل قيد. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة الثياب، سعد عبد الله عز وجل. فالشهوات أغلال. الغارقون في الزنا، الغارقون في شرب الخمر، الغارقون في المخدرات، الغارقون في حب المال، الغارقون في حب النساء، هذه الشهوات جعلت منهم عبيداً مقيدين، عبيداً لشهواتهم. إنا جعلنا في أعناقهم، بس جعلنا هذه على رأي علماء التفسير تحصيل حاصل، يعني طبيعة الإنسان إن لم يستنر بنور الله سوف تقوده شهوته، إن لم يمتلئ قلبه حباً لله سيمتلئ شهوة خبيثة. هذا قانون الله عز وجل، هذا من لقد حق القول على أكثرهم. قوانين الله عز وجل، يعني هلأ الوعاء لا بد من أن يكون ممتلئاً، فإذا فرغته من الهواء عندئذ في عنده قابلية سحب أي شيء، فنفسك كالوعاء المفرغ من الهواء، إما أن يمتلئ حقا وإما أن يمتلئ باطلا، إما أن يمتلئ قيما وإما أن يمتلئ شهوات. فلذلك حينما رفض الإنسان الحق ورفض منهج الله ورفض ما عند الله من نعيم مقيم، هذه النفس الفعالة امتلأت شهوات مستعرة. حاله وقد استحكمت به شهوته، حاله وقد جعل إلهه هواه، كإنسان قيدت يداه وربطت إلى عنقه، فهو لا يستطيع أن ينظر أمامه ولا أن يفعل شيئا، لا يرى ولا يفعل. الإنسان إدراك وحركة، تعطل إدراكه فالشهوة حجاب، وتعطلت حركته فالشهوة قيد. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مقمح أي رفع رأسه وأغمض عينيه، ورفع الرأس بسبب تقييد يديه إلى عنقه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وصف دقيق، تشبيه تمثيلي لحال الكافر الذي رفض الحق واتبع الباطل، رفض العقل واتبع الشهوة، رفض حب الله عز وجل وأحب الدنيا، رفض أن يكون العقل رائده فجعل الشهوة قائدا له. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سد أمامهم يحول بينهم وبين سعادة الدنيا، وسد خلفهم يحول بينهم وبين سعادة الآخرة. بالإضافة إلى أنهم مقيدون، لا يستطيعون حراكة ولا رؤية، شهوتهم أعمت أبصارهم وقيدت أفعالهم. بالإضافة إلى ذلك جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أراد الدنيا فشقي بها وفاتته الآخرة، ضيع الدنيا والآخرة. سد أمامهم، عاشوا في الدنيا أشقياء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وحينما ردوا إلى الله مولاهم الحق رأوا مصيرهم المحتوم في جهنم وبئس المصير. إذا جعلنا من بين أيديهم سدا، وهذه حقيقة واضحة. اسأل أهل الدنيا، اسأل ملوك المال، اسأل عظماء الدنيا ممن جاءتهم الدنيا من كل جانب، هل أنتم سعداء؟ أنا أقول لكم وأنا متأكد من كلامي أنهم من أشقى الناس، لأن الله عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما عرفوا حقيقة الدنيا، عرفوا ظاهرها، ظنوا أن المال فيها هو كل شيء، أو أن المتعة هي كل شيء، أو أن العلو في الأرض هو كل شيء، أو أن تألق الإنسان في سماء الشهرة هو كل شيء. لماذا ينتحر من بلغ أوج النجاح في حياته؟ لماذا ينتحرون؟ سمعت أنه بالأخبار ملكة حاولت الانتحار 6 مرات، لماذا؟ الإنسان إذا أعرض عن الله عز وجل يصبح شقيا في الدنيا. نعم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وصف دقيق، صورتان صارختان معبرتان لمن امتلأ قلبه بالشهوات. يداه مقيدتان تمنعانه من الحركة، مقيدتان إلى عنقه ورأسه مرفوع يمنعه من أن ينظر، لا يدرك ولا يفعل. هكذا شأن الشهوة، أعمت بصره. وقد قال عليه الصلاة والسلام حبك الشيء يعمي ويصم، شهوته أعمت بصره وقيدت حركته. شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. سد بينه وبين سعادة الدنيا، وسد بينه وبين سعادة الآخرة. هذا الذي يرفض رسالات الله والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حينما انطبقت عليهم قوانين الله عز وجل، حينما رفضوا دعوة الله عز وجل، لم يستجيبوا لها، رفضوا منهجه، آثروا الشهوة، آثروا الدنيا، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. عندئذ ترى حالهم كحال الذي إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عندئذ ماتت قلوبهم أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. هذا معنى قول الله عز وجل، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنت يا محمد تنذر من؟ إنما تنذر من اتبع الذكر، هذا الذكر، هذا الذي قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، اتعظ بآياته، اعتبر بأخباره، هذا الذي قرأه ليلا ونهارا، هذا الذي قرأه قراءة كما أراد الله عز وجل، قرأه على النحو الذي أراد الله، يتلونه حق تلاوته، هذا الذي فهمه، هذا الذي تدبر معانيه، هذا الذي طبقه، قرأ وفهم وتدبر وطبق، هذا معنى اتبع الذكر، هذا الذي جعل القرآن إماما له، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لكن اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني يكفي أن تقول لإنسان قال الله عز وجل، يقول لك أخي هلأ الآيات مو وقتها، هلأ مو وقتها، هذا كلام جعله وراء ظهره. يكفي أن يقول الله عز وجل، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. واحد خطب فتاة، الأب سأله، الأب واعي جدا، عندك بيت يا ابني؟ قال له عندي. قال له بدي الطابو يا ابني. جاب له الطابو، فرجيني البيت، فرجاني البيت. عندك سيارة؟ عندي. وين الميكانيكا؟ فرجيني. وين السيارة؟ فرجيني. عملك؟ قال له عندي معمل. وين المعمل؟ بدي رخصة باسم مين؟ فلقى مناسب جدا، البيت وسيارة ورخصة ومعمل، فوافق. فمرة دخل لعنده شخص قال له هذا صهري، طلع عيني، قال له هذا يعني إنسان من غير ملتك، تعال إلى هنا. قال له ما سألتني أنت عن ديني؟ سألتني عن عملي وعن سيارتي وعن. فالإنسان حينما لا يعبأ بكلام الله عز وجل يدفع الثمن باهظا. الله عز وجل يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالذي لا يتبع القرآن الكريم قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هكذا قال الله عز وجل. فالذي أريده أن أقول لكم، إنما تنذر من اتبع الذكر، المؤمن دائما وقاف عند كلام الله عز وجل. في هذا الموقف ما أمر الله عز وجل؟ ما نهيه؟ ماذا يريد؟ ما الحكم الشرعي؟ إنما تنذر من اتبع الذكر. قبل أن تسافر، قبل أن تتاجر، قبل أن تعين في هذه الوظيفة، هل هذه الوظيفة ترضي الله عز وجل؟ هل فيها نفع للمسلمين؟ أم فيها إيذاء لهم؟ قبل أن تتاجر هل هذه التجارة مشروعة أم غير مشروعة؟ وقبل أن تمارس هذه التجارة المشروعة هل في هذه الممارسة انحراف عن الحق أو اتباع له؟ إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني علامة المؤمن أنه يتبع ما في القرآن الكريم. هذا الإنسان إذا أنذرته ارتعدت فرائصه، هذا الإنسان إذا أنذرته بادر إلى التوبة، هذا الإنسان إذا أنذرته استجاب لك. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني في الآية شيء متعلق بالإيمان بالله. الله عز وجل غاب عن أبصارنا وغاب عن حواسنا، ولكن هذا الكون يدل عليه. إذا فكر في الكون عرف الله عز وجل فخشيه بالغيب من دون أن تراه. الله العوام بيقولوا كلمة، الله من شاف العقل عرف. فالإنسان إذا فكر في الكون عرف الله عز وجل، فإذا عرف عظمته وعرف جلاله وعرف قدرته وعرف رحمته وعرف حكمته وعرف أنه هو الفعال وأنه الواحد المتعال وأن الكون كله بيده خشيه، وهذا كلامه فاتبعه. لهذا الإنسان الذي عرف الله متفكرا واتبعه مستقيما، هذا الإنسان إذا أنذرته تراه يعطيك أذنا صاغية. هذا الإنسان إذا ذكرته بالله عز وجل ذكر، إذا خوفته خاف، إذا بشرته استبشر، إذا حذرته يحذر، إذا أنذرته يتبع يقف عند حده. قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره. يعني الله عز وجل قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. كأن الله عز وجل يبلغنا بشكل غير مباشر، يعني يا عبادي فكروا في الكون وآمنوا بي حتى تخشوني، واقرأوا القرآن واتبعوا ما فيه حتى إذا ذكرتكم ذكرتم، وإذا خوفتكم خفتم، وإذا بشرتكم استبشرتم، وإذا حذرتكم وقفتم عند حدكم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. مرة ثانية هذه السورة كما قال عليه الصلاة والسلام هي قلب القرآن. إخوة كثر، يعني أتمنى على الله عز وجل أن يعطوا هذه السورة حقها. إنا نحن نحيي الموتى، يعني الإنسان إن استجاب لهذا القرآن أو لم يستجب لا بد من أن يموت، لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. إنا نحن نحيي الموتى، يعني أنت أيها الإنسان إما أن تستجيب أو لا تستجيب، إما أن تتبع هذا الهدى وإما أن تتبع الشهوة، إما أن تستجيب لله عز وجل وإما أن تستجيب للطواغيت من الإنس والجن. على كل لا بد من الموت، وبعد الموت تدفع الثمن باهظا. إنا نحن نحيي الموتى، وبعضهم فسر هذه الآية أن الإنسان إذا كان ميتا قلبه ميتة نفسه وعرف الله عز وجل وأناب إليه يحييه الله بعد الموت، كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه. هذا المعنى الآخر، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. إن الله كان عليكم رقيبا، إن ربك لذي المرصاد، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل أقوالك مسجلة، كل أفعالك مسجلة، كل نواياك مكشوفة عند الله عز وجل، كل أسرارك معلنة، كل طويتك منشورة، كل أفعالك ممهورة. هذا هو مرقوم، نعم، كتاب مرقوم مرقم، يعني لا تند عنه صفحة، وكتاب مرقوم من الرقم، يعني كل مخالفة مع صورتها، كأن الإنسان يوم القيامة تعرض عليه أعماله وكأنها شريط سينمائي، فعلت كذا، وقفت هذا الموقف، ذهبت إلى هذا المكان، كذبت هذه الكذبة، احتلت هذا الاحتيال، أخذت مالا حراما، اعتديت على أعراض الناس، كلهم سجل أبدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والإنسان الآن أحيانا المذنب بصوره وهو لا يدري، فإذا دخل للتحقيق عرضوا عليه فيلما عن كل حركاته المشبوهة، ماذا يفعل؟ يسكت. كذلك الإنسان يوم القيامة، فأنت إما أن تؤمن وإما أن لا تؤمن، إما أن تتبع الهدى وإما أن تتبع الضلال، إما أن تكون الشهوة رائدك وإما أن يكون الحق رائدك. على كل إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا من أعمال قبل أن يموتوا. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ ما العمل الذي ادخرته اليوم للقاء الله عز وجل؟ إذا قال الله لك يا عبدي ماذا فعلت في الدنيا؟ أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ أعطيتك جاها ماذا فعلت به؟ أعطيتك علما ماذا؟ هل أنفقته؟ كيف أفنيت شبابك؟ كيف أمضيت عمرك؟ ماذا عملت بما علمت؟ كيف اكتسبت مالك وكيف أنفقته؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما الكلمة عند آثارهم؟ يعني هذه الفتاة التي أغواها فلان من الناس كان من الممكن أن تكون زوجة صالحة، وأن تكون ربة بيت مثالية، وأن تكون في كبرها جدة، أغواها زيد من الناس فجعلها ساقطة، فأنجبت ذرية ساقطة، وقد تنجب إلى يوم القيامة مئات الألوف من الساقطات. كل هذا السقوط في رقبة من أغواها أول مرة، أي آثارها. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شيء مخيف. أي عمل فاسد كل من فعله، كل من اقتدى به، كل من قلده إلى يوم القيامة، هذا من آثار العمل. يعني أضرب لكم مثلا: رجل كان مسافرا من مكان إلى مكان، في الطريق اضطر لإصلاح مركبته، يعني صاحب هذا الكراج ما أتقن العمل، في الطريق قطعته مركبته وكان الجو حارا، أصابته ضربة شمس فمات. يحاسب هذا الإنسان على إهماله بحسب الآية، يحاسب على أن إهماله سبب موت هذا الإنسان. دع هذه الحقيقة في ذهنك، أي عمل تفعله ستحاسب لا عنه بالذات، لا عن حجمه، عن آثاره الخطيرة الخيرة أو الشريرة، الإيجابية أو السلبية. يعني أحيانا الإنسان دون أن ينتبه يفعل شيئا يقلده الآخرون، فإذا قلدوه وكان مبطلا في هذا العمل فكل من قلده في صحيفته. هذه من آثار الأعمال. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أخطر ما في هذه الآية أنك تحاسب لا على المعصية فقط، على المعصية وآثارها، على الانحراف وآثاره، والآية واضحة جدا. فقبل أن تسن سنة سيئة، وقبل أن تنحرف انحرافا بسيطا، أنت أب أو أنت معلم أو أنت صاحب متجر أو صاحب معمل أو موظف كبير، يكفي أن الإنسان إذا قصر في أداء طاعة لله عز وجل على مرأى من أولاده يتبعونه، فمن آثار تقصيره انعكاس هذا التقصير على أولاده. يكفي أن تسلك سلوكا منحرفا في تجارة وأنت يشار لك بالبنان في هذا السوق، فإذا اتبعك التجار في هذا الغش أو هذا الاحتيال أو هذه الطريقة في كسب المال، فإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني أنت إن استجبت لله عز وجل فلك، وإن لم تستجب فعليك. لا بد من الموت، ولا بد بعد الموت من حساب دقيق، ولا بد من أن تحاسب لا عن أعمالك فقط بل عن نتائجها، لا عن انحرافاتك فقط بل عن أبعادها ومضاعفاتها. والإنسان أحيانا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. إذا واحد أضل إنسان، هذا الضال قد يضل أقواما. إذا أنت أفسدت عقيدة إنسان يعمل في التعليم مثلا، علم 30 سنة، عنده كل سنة 5 شعاب، 5 × 5 250 طالب بـ30 سنة، أفسد حوالي 20,000 إنسان، أفسد عقيدتهم. إذا ألقى الشبهات، أنت أفسدت واحد بس، أفسدت عقيدة واحد. هذا الواحد صار مدرس، دخل على الطلاب وألقى هذه الشبهات في أذهانهم، فكل هؤلاء الطلاب في صحيفة المفسد الأول. إن كان إفساد عقائد، إن كان إفساد أخلاق، إن كان إفساد مثلا فتيات، إفساد شباب، بكفي شاب إنسان يفسده في بعض المخدرات، هذا الشاب ومن أفسد ومن اتبعه وأسرته كله في صحيفة الأولاني. الآية خطيرة جدا أيها الإخوة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. قد يكون العمل صغير في مظهره لكن كبير في آثاره. ومعظم النار من مستصغر الشرر. قد يكون أنت أردت أن تستمتع ببعض الشهوات قليلا على مرأة من أولادك، أنت الأب أفسدتهم وأنت لا تدري. فقبل أن تقصر في أمر إلهي، قبل أن تقترف مخالفة للقرآن الكريم نص عليها القرآن الكريم، عد للمليون أنه آثار العمل محاسب عليها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، في ختام هذا الدرس ألقي على مسامعكم مرة ثانية بعض الأحاديث الشريفة المتعلقة بهذه السورة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له في تلك الليلة، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن. وإن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها، ألا وهي سورة ياسين. ومن قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح. من قرأها نهارا كفي همه، ومن قرأها ليلا غفر ذنبه. ومن قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي. وما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين إلا هون الله عليه.